بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ في هذا المجلس بإذن الله تعالى بقراءة 114 من صحيح الإمام البخاري، ونسأل الله الإعانة. قال الإمام البخاري: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. لا قرأنا 1300. وقفنا عند الباب، بس سنقرأه نزولا إلى رغبتك. قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. طبعا حزن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعوة إلى الله تعالى، لأن هؤلاء القراء كانوا يقرؤون الناس القرآن، والذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلى هذه الأمة قدرا، فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحزن. ثم قال البخاري: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، أي أن الإنسان يصبر ويحتسب، والصبر معلوم أنه عند الصدمة الأولى. وقال محمد بن كعب: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال النبي: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: هدأ نفسه. وانظر إلى حكمة المرأة الصابرة التي تؤدي حق ربها وحق زوجها وتقوم بأبنائها حق قيام. قالت: قد هدأ نفسه، وهذا من كمال لغتنا اللغة العربية التي اختار الله القرآن أن يكون فيها، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، وهي صادقة لا تفي أنها صادقة، لكن أظهرت شيء وأرادت شيئا آخر بحيث لم تكن كاذبة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما. قال سفيان: هل انظر إلى دعاء النبي، وانظر إلى بركة دعاء النبي. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. ولذا الولد حينما يحمل القرآن أعظم شيء يقدمه لأبويه في الدنيا والآخرة. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وطبعا الصبر عند الصدمة الأولى لا يكون إلا إذا كان قلب الإنسان ممتلئا إيمانا. وقال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال ربنا: وإنها، ولم يقل وإنهما، وقد ذكر الصبر والصلاة لأن الصلاة فيها أضرب من الصبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، وفي رواية من الحبش، فهلموا فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. فقال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلة، فقال: متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني، أي أفلا أعلمتموني. قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، يعني أرادوا أن لا يؤذوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يدخل الحزن على قلب أمه أو على قلب أبيه أو قلب معلمه أو قلب جاره. فانظر إلى صحابة النبي، صلاة النبي على أهل القبور رحمة، ولكن النبي كان نائما فلم يريد أن يدخل على قلبه الأذى، فقام. وانظر إلى مسامحة النبي وعظمته في مراعاة حق أصحابه عليه. فقام فصففنا خلفه، فقال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه. هذا هو طبعا محل الترجمة لما قال باب صفوف الصبيان مع الرجال، لأن ابن عباس كان صغيرا. من هنا نأخذ تأثير الصفوف في الجنازة. نعم. باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي، سماها صلاة. لما يكون سماها صلاة يعني ما لا تحتاج، تحتاج إلى وضوء، ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرة، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، يعني ثم يأتي بعد سلام الإمام ما فاته. فإذا هو فيها رد على الحنفية القائلين بأنه لا يشترط لها الطهارة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام، أي في صلاة الجنازة، وتذكير الضمير باعتبار المذكور. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فصلينا، فقلنا: يا أبا عمرو، ومن حدثك؟ قال: ابن عباس. نعم. هل يمكن أن يكون صاحب قبر منبوذ أصبح له شأن من دفن الله؟ أصبح له شأن؟ شهر. نعم، جاء في الروايات أن هذا كان في أقل من شهر، فدل أن الإنسان لا يصلي على من على مقبور في قبره إذا زاد على الشهر. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراء. حدثنا أبو النعمان قال: قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا، باعتبار أن أبا هريرة كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. والبخاري حينما ذكر هذه هنا من باب الاستطراد، يستطرد بالمعاني من كتاب الله تعالى ليجعل طالب العلم همه الأكبر كلام الله وكتاب الله تعالى، وأن جهود أهل الحديث في خدمة الحديث إنما هي منصبة في خدمة كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. قول ابن عمر فيه لمس بأبي هريرة؟ ليس فيه، لأن هو قول فرطنا في قراريط كثيرة. قال بعد أن سمع عائشة طبقت ذلك، يخلص هو أكثر عليه من الاستدراك، يعني حسب ما لم يحفظ الصحابة كما جاء في النصوص الأخرى. نعم. ولذا كان الصحابة يتنافسون في هذا ويتتبعون هذا، وهو نفسه في وفاة أبي هريرة مشى قال رحمه الله كان يحمل لأمة محمد حديث نبيها. حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي أنه سأل أبا هريرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أي إن الحسنات لو جسمت لكانت مثل الجبلين العظيمين. ومعرفة الإنسان لقيمة العمل الصالح مما يدفعه إلى عدم التفريط في الأعمال الصالحة، وأنصحكم بسلسلة محاضرات بعنوان التفريط في الأعمال الصالحة للشيخ يوسف بن حسن الخلاوي، اقرؤوها واسمعوها. وأنا حينما كنت في العراق في دار حديث كنت قد فرقتها وخرجتها ونظمتها، وقد انتفعت من الأخ الشيخ خليل إبراهيم العبيدي والأخ عبد الرحمن أحمد وشخص آخر في خدمة هذه المحاضرة. قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس فصففنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. والمسجد يحتاج إلى جيم شديدة وإلى سين مصورة، لكن يشق علي بعض الشيء، فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. وهو الموضع الذي يتخذ الصلاة على الموتى هذا المصلى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه. من الذي أخبره؟ أخبره ربه، فقال استغفروا لأخيكم وهذا منهج يضعه الإنسان في حياته، أنه يستغفر لإخوانه ولأصدقائه ولأحبابه وللمؤمنين. وهذا يمر علينا في الصلاة حينما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نقول في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولذا يجعل الإنسان الدعاء لإخوانه المسلمين بالغيب وبغير الغيب ديدنه في حياته. وحينما نسير في الطرقات نسلم على المسلمين وندعو لهم بالسلامة، ومن تلكم السلامة السلامة من الذنوب والآفات. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. مر عندنا في مجلس الأمس أن التكبير أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود، أي من أهل خيبر، أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كان في السنة الرابعة والحديث سيجي في الحدود إن شاء الله تعالى، أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا. الإنسان ليس عليه إلا أن يرضى بقدر الله ويخشع لأمر الله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وأيضا طبعا المرأة الحديثة بالعهد تدخل فيها، يعني هي المقصود بها المرأة الحديثة بالعهد في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، وقلنا هذا لأنه أستر، ونستفيد من هذا الأدب الستر بالكلمات والستر بالنظرات والستر بالأعمال، وربنا جل جلاله ستير يحب الستر وستير يحب الستر. باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. طبعا هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية كما في صحيح مسلم. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر أربعة وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، اللهم آمين. ومعنى فرض أي متقدما إلى الجنة لأجلنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس حا قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال ليعلموا أنها سنة. باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ طبعا أبو عمرو كنيت الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي. قال ابن عباس. حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آلنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره. قال فأتى قبره فصلى عليه، يعني إنسان ما معروف. ولذا لما جاء الرسول من القادسية فقيل من مات؟ كم قتلتم من فارس؟ قالوا كذا. كم قتل منهم؟ قال كذا. من منهم؟ قال فلان وفلان وفلان وغيرهم كثير لا يعلمهم عمر. قال ولكن رب عمر يعلمهم. وانظر إلى كرم النبي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينظر إلى المسلمين أجمعين نظرة واحدة ويحترم الجميع ويرحم الجميع ويسعى في حاجتهم أجمعين. باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حا قال وقال لي خليفة، طبعا هذا خليفة بن خياط صاحب الطبقات وصاحب التاريخ وقد طبع بتحقيق عالم من علماء العراق وهو الشيخ أكرم ضياء العمري. حدثنا يزيد بن زريع، طبعا يزيد بن زريع ورث من أبيه 500 دينار ذهبي لم يأخذ شيئا منها لأنه كان يعمل عند السلطان فتركها ورعى. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كما أنه كان في الدنيا لا يدري ولا يعلم ولا يتعلم القراءة ولا يحفظ الحديث ولا يتعلم العلم، يقول لا أدري. ولذا الإنسان يتعلم العلم في الدنيا لأسباب، منها لأجل أن يتخلص من هذا السؤال: كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يا طه، لماذا سمي الثقلان بالثقلين؟ لأنهما أثقلا بالمعاصي والذنوب. أعاذك الله يا بني من المعاصي. رحم الله أبا حاتم قال: لا أعلم لولدي عبد الرحمن ذنبا. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقى عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. لماذا صكه موسى وضربه؟ دخل من غير استئذان ودخل على هيئة بشر، وموسى يطبق الشريعة كما هي يأخذ بظاهرها، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب. ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، لأن الإنسان ميت ميت، ولكن الإنسان يعلم أنه ميت فلا بد أن يستعد إلى الموت. ولذا يوم أمس تمددت وتذكرت أن الإنسان جلست جلسة الميت، فوقع في يعني أن الروح حينما تغادر الجسد، فقلت: اللهم ارحم الروح والجسد إذا فارق الروح الجسد. فلما علم أنه بعد النهاية الموت، فالإنسان لابد أن يعلم أن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة. فالآن فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الدفن بالليل: ودفن أبو بكر الليلة، يعني هذا النهي الوارد عن النهي عن الدفن الليل إذا كان في هذا ضرر. أما مثل الآن الناس آمنة، فلو دفنوا ليلا فهذا لا ضير فيه. أحسنت، يعني الضرر مدفوع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، فقام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة. فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما اشتكى النبي وذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتطاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك، طبعا باعتبار أن المخاطب أنثى، أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله. ثم صوروا فيه تلك الصور، يعني يموت رجل صالح ويصنعون له تمثالا. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة، أي لم يعافس أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها. قال ابن المبارك، ابن المبارك من أهل هذه البلاد، نسأل الله أن يبارك لنا فيها كما بارك لابن المبارك وزيادة، أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال فليح: أراه يعني أذن. قال أبو عبد الله: ليقترف ليكتسب. طبعا هذا غير صحيح، هذا تفسير ابن المبارك أنه أذن ليس أذن. وقال ابن حزم: من يستطيع أنه يجزم أنه لم يقارف ذنبا؟ لا يستطيع أحد أبدا أنه يجزم أنه لم يقارف ذنب في نهارها أو في ليلته، لكن المقصود معافسة الأهل. باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وفيه إشارة إلى ما فتح على يد أمته من المدن والخزائن من بعده، والآن الخزائن عند أمته كثيرة ولكن أهلها مضيعون، ولذلك يسألون عن كل درهم ينفق في غير حقه، وهذا الخبر عنهم قد فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم. وإني والله ما أخاف عليكم أن لا تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمنافسة هي الرغبة في الشيء والانفراج به، وما أكثر المنافسات على مناصب الدنيا والولايات، نسأل الله العافية. مرة من المرات طالب من الطلاب يستحق أن يقبل في الماجستير، فقلت في المجلس: لماذا لا تقبل؟ فقال: كيف نقبله ويأتي ويأخذ الشهادة ثم ينافسنا في القسم؟ قلت لهم: هذا خلص، إذا خرج من قسمكم ونال العلم فهذا مفخرة لكم، فأنتم المستفيدون. باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. هنا صنيع البخاري قال: باب الصلاة على الشهيد. روى الرواية الأولى أنه لم يصلي عليهم، ثم جاء الرواية الثانية أنه صلى عليهم بعد ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الشهداء أبدا، قلت لا يصلى على الشهيد. ما صلى عليه. نعم، لا، هناك رواية ثانية قال: صلى على أهلي أخرجين صلاته على الميت. نعم، هو صلى بعد 8 سنوات هذه الصلاة، ودع فيها الأحياء والأموات. نعم، هذا من باب التأويلية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودع الأحياء والأموات، هذا هو الصحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه سيموت قبل وفاته 3 أيام، يعني خرج وصلى صلاة ودع فيها الأحياء والأموات، فالشهيد لا يصلى عليه، فهو مشهود له بالجنة. شهيد المعركة يقتل في معركة الكفار، وليس شهيد الدنيا كالغريق والحريق. ثم يروى أنه وضع حمزة وصلى عليه، هذا لا، الرواية باطلة هذه. نعم، ومعلوم أن مذهب الحنفية يصلى على الشهيد، ومن أدلتهم هذه الرواية. باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. من الذي يقدم؟ أكثرهم أخذا للقرآن، حتى في القبر يعني صاحب القرآن مقدم. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم ير غث الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. لماذا؟ باعتبار أنه يبقى هذا جرحه يسحب دما حتى يبقى أجره مستمرا لا ينقطع أجر الشهيد. باب من يقدم في اللحد. قال أبو عبد الله سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدة معدلة ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن المقاتل هذا ما اسم ابن المقاتل يا شيخ؟ أحسن. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم. قالوا أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة وهي بردة منصوص. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا. باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. الصاغة هي جمع صائغ وأصله الصبغة، يعني الذين يصنعونها للبيوت مثل النجارين. فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لا ينفر صيدها إلى يزعج من مكانه، يعني إذا كنت في الحرم ورأيت طيور لا يحق لك أن تخيفها. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. قال أبار بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس لقينهم وبيوتهم، القين هو الحداد. باب يظهر أن الحدادين في السابق كانوا يعملون عمل النجارين أيضا. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. طبعا هنا لم يذكر جوابا اكتفاء بما ساق من الأحاديث، ومعنى لعلة أي لأجل سبب من الأسباب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان كفى حباتا قميصا. يعني في الإنسان لابد أن يرد المعروف ويحفظ الود. وقال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. طبعا عبد الله الصحابي كان يعرف أباه كان منافقا ولكن رحمة الابن بالأب. قال سفيان سيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه فقط الإذن قد وجدها قد يبست. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان هذا اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل أنفق ألف ألف درهم في سبيل الله وكان إذا جاءه رجل في حاجة قام بها بنفسه أو بماله أو كلف بها أحدا أو أمر السلطان. فهنيئا لمن عاش في هذه الدنيا قاضيا حوائج الناس. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب. إذن هذا سند مسلسل من الأئمة. فالبخاري إمام وعبدان إمام وعبد الله بن المبارك والليث هو ابن سعد الإمام وابن شهاب إمام. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين. طبعا أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وهذه من دقة البخاري وجودته حينما ذكر هذا الكلام لأن بعض الحركيين من الأحزاب التي تسمى بالأحزاب الإسلامية ويدخلون فيما يدخلون فيه من أمور يستدلون بأن العباس كان في مكة مسلما ويستدلون برواية ثالثة في سندها الواقدي وهو متروك أنه أراد أن يهاجر فقال امكث في مكانك فإنك جاهد مجاهد. هذه الرواية لا تصح. وهنا قال ولم يكن مع أبيه على دين قومه لأنه قد هاجر مع أمه. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. طبعا بني مغالة وهن الأنصار. وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. طبعا هذا مذهب لبعض اليهود أنهم يرون أن النبي رسول للعرب خاصة. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه أي تركه وقال: آمنت بالله وبرسوله. انظر إلى جودة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه وتلطفه. فليسمع أولئك الذين يعيشون مع أصدقائهم وأهليهم بالقيل والقال والمخاصمة والملاعنة. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي: إني قد خبأت لك خبيئة، أي أضمرت لك في صدري شيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نصيب له من الأمر. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه الدجال، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، وهو لم يبلغ الحلم. وقال سالم: من هذا؟ هذا دجال من الدجاجلة. هذا هو الجواب الشرعي فيه. وقال سالم: سمعت ابن عمر يقول: ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. يعني ابن صياد كان يتختل، ويسميها الأطفال لعبة الختيلة، أي أن الإنسان يأتي بهدوء حتى يترصد. وهو يختل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي وهو مضطجع في قطيفة، هي كساء له خمل، وهو مضطجع في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، أي بين أمره، يعني هل هو مجنون أم ماذا. وقال شعيب: زمزم، فرفصه. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرم. وقال معمر: رمزة. يعني اختلف الرواة في ضبط هذه اللفظة. حدثنا سليمان بن حرب، هذا سليمان بن حرب بن مجيد، وإذا عقدنا مجالس في الكلام عن الرواة سيكون حديثنا مع هذا الراوي أولا. قل إن شاء الله يا أبا مالك. قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وانت يا هذا احرص أن ينقذ الله على يديك من النار فئاما من الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبيد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أي المسلمين الذين بقوا بمكة لصد المشركين، لصد المشركين لهم عن الخروج، لضعفهم عن الهجرة، ثم هيئ الله لهم أن خرجوا. كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من البلدان وأمي من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلي على كل مولود، يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبواه أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخا، أي خرج من بطن أمه حيا، إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه فقط. فإن أبا هريرة كان يحدث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عم هذا أي حرف نداء قل لا إله إلا الله كلمة طب هذا بالنصب بدل كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب بمعنى أتعرف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا طريق السوء، يتمنى الإنسان يوم القيامة أن لو بينه وبينه بعد المشرقين فبئس القريب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. ولكن أنت قد تدعو إنسان ولا يستجيب، قد تدعو لا يستجيب، ادعو كما بقي النبي يدعو. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي الآية. باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان وراء ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. اللهم أضلنا بعملنا وبرحمتك في الدنيا والآخرة. طبعا ليس لنا عمل إلا بتوفيق الله تعالى لكن كلمة غلبت على لساني. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة من الذي يثب قبر عثمان قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجه فأجلسني على قبره وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، طبعا لا بأس الإنسان يعني يزور القبور ويجلس عندها ما لم يأتي ببدعة، معلوم على بمعنى عنده، أما الجلس عليه فقد جاء النهي في ذلك وصح عنه. فإذا جلس الإنسان لأجل العبرة جلوسا بالقرب من القبر فلا بأس بهذا. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير عند الناس. ثم بين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطوة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداد القبور، بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلى، الإيفاض الإسراء. وقرأ الأعمش إلى نصبي يوفضون، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. ماذا عندك يا أبا؟ إلى أحسنت. قال الأعمش إلى نصب يوفضون، نورك فيه لا تتوقف وتجعلها ابتسامة في الثغر كالزميل، بل انطق بها وارفع بها صوتك. طبعا كان من خيار قراء الكوفة، وأنتم تسمون قراءته بالشارع، أليس كذلك؟ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. طبعا هذا من عظيم علم الله تعالى وإحصائه. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيطير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيطير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. باب ما جاء في قاتل النفس، طبعا هذا أعم من أن يكون قاتل نفسه أو قاتل غيره أو الذي يفجر نفسه كما حصلت هذه البدعة في هذه القرون الأخيرة. وقتل النفس محرم بالشريعة، لا يجوز في حال من الأحوال، لا في حزام الناسف ولا في سيارة مفخخة، ولا يجوز أبدا. قال وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال قالت الحديث الأول لا ما قالت حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه،

فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر، قال يزيد بن هارون وهو بن جرير بن حازم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإلى رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا لي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن وأفضل منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، عياذا بالله من الكذب على الله والكذب على رسوله. والذي رأيته يشذف رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في النقب فهم الزنا، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك. فقلت دعاني أدخل منزلي، أي اتركاني، من خطاب الملكين. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. طبعا هذا نص من النصوص الذي تدل على أن موت المؤمن، يعني المؤمن إذا مات ما خير ينتظره مثل الموت. فأراد أن يدخل نعيمة، فقال له الملكان ما قال. إلى هنا نتوقف ونكمل في الغد بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.